على عبده ورسوله محمد الذي اختاره وانتظاه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد روى أبو داود في كتابه عن عمرو بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كسفا فأجمعوه ورفع بذمته أجمعهم فيدير عليهم أقطابهم وهم يد على من سواهم ويد مسلهم على مزعجهم ومتصليهم على قاعدهم ولا يسأل مؤمن بكاف ولا معهد من عهده. هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه والنسائي عن قيس بن عباد قال، يعني كتب الحديث أن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأكثر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: أبعد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مرة أخذه إلى الناس عافة؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال مصدق: قال فأخرج كتابا، فقال أحمد: كتابا من قراب قيس، فإذا فيه المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أجلاهم فيدير عليهم أقطارهم وهم يد على من سواهم يمسهم سكيهم على مزعجهم ومتفرجيهم على قاعدهم ولا يسأل مؤمن بكافر ولا ابن عبد في عهده. ومن أجاب في روايته: من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آية محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا قدر رواه قيس بن عباد وهو مقدرم. قال: انطلقت انا والاكثر، وهو مالك بن خالد بن عبد يعود النخعي الكوفي المعروف بالاكثر، ادرك الجاهليه وكان من اصحاب علي رضي الله عنه من تابعي اهل الكوفه. وقبل له علي الجمر والسكين وما تعوده كلها، والله علي يسرى، فلما كان بالقبل قبل قربه عشر تمام. وقال العشرون في الأكثر: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الصفات. إلى علي، يعني انطلق إلى علي، فقال: أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقلنا: هل عهد إليك، يعني هل أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتاب هذا، يعني فهو عندي ليس عند غيري. قال المسكت: فأخرج كتابا، أخرج علي كتابا، و يعني كان في هذا الكتاب ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم به، وفي لفظ من قراب قيسه، من قراب قيسه، فإذا فيه يعني في هذا الكتاب هو الذي عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه: المسلمون تتفاقوا دماؤهم، وفي لفظ المؤمنون تتفاقوا دماؤهم بخمس إحدى الطائفتين، والتكافئ التماثل والتفاني. قال كتاب السنه: يريد به ان دماء المسلمين متفانيه بالكفار، يقال الصريح منهم بالوضيع والصغير بالصغير والعالم بالجاهل والمراه بالرجل، وان كان المقتول صريحا او عالما والقاتل وضيعا او جاهلا، ولا يقتل به غير قاتله. هذا على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا لا يرضون في باب الشريف بالاستقامة من باب قاسيه الوضيع حتى يكونوا عبدة من قبيلة الفاسق، ويسعى بذمتهم أجلاهم. الظلم هي الأمان وظهور كل المعاهد بالليبيا، لأنه يوقن على ماله وبدره بالليبيا. يسعى بذمتهم أجلاهم، يعني أقلهم، يسعى بذمتهم أجلاهم أي أقلهم، فدخل كل وضيع بالنفس ونقل كل شريك بالتقوى. فاذا كان هذا في حق ادنى المسلمين من الناس فكيف باسرتهم؟ فهذه الايه يعني تراها ذمته وابنائهم، قيل اقلهم عددا وهو الواحد او اقلهم رتبه وهو العدل. والمعنى: اذا اعطى ادنى رجل من المسلمين امانا فليس من باقين واختاره، اي ليس لهم يخدع به واماله. فلو ان واحدا من المسلمين امن كافرا، امن كافرا، هرم على عامه المسلمين دمه، وإن كان هذا من جزء أجناده أقدر من جريء المسلمين منزلة مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عصيبا يعني أبيها فابعا أو نحو ذلك فلا يكثر ذمته. وفي الجانب الصغير فيزور على ابنته أجناده يعني أخليه منزلة فيكون ممن يزوره. وقد روى مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذمه المسلمين واحده يعني اذا واحد المسلم اما وسافرا واجاره يجب باقي المسلمين ان يراعوا هذا العهد وهذه الذمه فلا يعتدي على هذا الذي امنه اي واحد من المسلمين حتى ولو كان رضيعا او عبدا او حتى امراه. ففي الحديث ان ذمه المسلمين واحده فمن أكثر مسلما فعليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى الشيخان عن أم هانئ رضي الله عنها في عام الفتح قولها قالت قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أذلته فلان ابن هذيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا المغالب ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويزور عليهم الطاغي يعني إذا يبدع الإمام فوريا فأزاروا أحدا أمداروا أيضا الإمام. يرد فرعاهم على قاعدتهم او يرد متفرعهم على قاعدهم يعني القاعدة هو الجلوس الذي تخرج بين صغار الحرب وتعطينا فرعاهم على العدو كما غلبت يرد منه على القاعدين حسبتهم لانهم كانوا رزقا لهم يعني فرض الجلوس الاسلام الخارج والاسلام ومكث بالحرب قرب مثلا جوار المسلمين فسرين غلبت تكون رزقا وحماية ووقاية الذين خرجوا وليس قصر لقتال الاعداء. فاذا غلب هؤلاء المجاهدين يرد من الغنيمة ايضا هؤلاء الذين كانوا رزقا لهم لانهم خرجوا منهم وكانوا يحموا لهم. يقول صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم يعني المؤمنون يد واقفة على من سواهم من غير المؤمنين. يعني هذا كأنه دليل بما قبله بكل الاحكام التي مضت وكأن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ما قبله لأن أو لأن هذه الاحكام لأن المؤمنون يد على من سواهم فهم متعاونون متناصرون متطلعون يدا واحدة على غيرهم من أرباب الملل والأديان فلا يقع أحد منهم أن يتقاعد ويتفاضل عن يسرة أخيه المسلم. ثم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى وتأثيره فيقول يرد مثل الذهن على مبعده المثل هو الذي توافر شهيدة قوية والمبعث الذي توافر ذهاب. ويريد أن القوية من الغزاة يساهم الضعيف في توكده من الغميمة. إنسان إنسان قوي في جهاده وفي حربه فإذا غلب غنيمة فإنه أيضا يرد منها على الضعيف الذي يضعفه عما يستطيع غيره. فإذا كان الأقوياء والضعفاء في القتال فحصل لهم الغنيمة فيكونون كلهم فيها شركاء على السرية. ويقول صلى الله عليه وسلم ومتفرعهم على قاعدهم يرد من سجنهم على مبعثهم ومتفرعهم على قاعدهم. فالمتفرع هو الذي خرج من البيت القائد ان يكون قائدا في البيت وخارج القتال لا ان يكون مدير مقيما في دار الاسلام لا يتخرج معهم مثل القتل والرسول فيتغاهب لقتال الاعداء وخروج مكه يحميهم ويكون رزقا لهم. فهذا المقصود يرد متفرعهم على قاعدهم ايضا انهم يشتركون في الغيب ولا يكثر مؤمن بكافر ولا بعهد في عهده. ثم قال صلى الله عليه وسلم من احدث حدثا فعلى نفسه ومن احدث حدثا او اعظى مسجدا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر لعن الله من اعظى مسجدا المقصود الحدث الخيانه والجرم فعلى نفسه اي من جرى جنايه كان مقصودا بها ولا يؤخذ بجريمه غيره. يعني الآية مثبتا يعني ضمه وحماه وآية الجاري من قتله وحال بينه وبين أن يقام عليه الحد من الصفات أو الغريب. فالإلاء هو التحرير عليه وهو به. هذا نفتقر يعني كتاب الحديث حتى ما يقول إلا الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم وهم يدن هذا من سواه كما يعرف في بحث اليوم المتعلق بالمؤلاء. الحديث رواه الإمام أبو داود وغيره عن هم بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتفاقا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرون عليهم أقصاهم وهم يدن على من سواهم يرد بمسكهم على مدعفهم ومتفرغهم على فارغهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا بعهد في عهده. سبق في تفسير السورة الكافرون بيان أن من فضائل هذه السورة أنها براءة المكتوب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينام أن يكتب في أفكار الله يكتبها بقراءة هذه السورة. قال فإنها براءة المكتوب، فإنها براءة المكتوب من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم نفسه بخلقه أن جعل هذه الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات السماوية، وجعلها سبحانه وتعالى كاملة صافية نقية لا يزيغ عنها إلا هامش، وكتب تبارك اسمه وتعالى جده الصحابة في الدارين بأتباع هذه الرسالة الذين اختبروها حق قلبها وقاموا بها على وفق ما أراد الله وعلى هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتمناهم أولياء الله وحزبه، وكتب عز وجل الشقاء والذلة على من خاض عنها هذه الشريعة، وتنفذ الصراط المستقيم وتمناهم أولياء الشيطان والذلة. وأصل هذه الرسالة أصل أصول في دين الإسلام هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة السيدة التي يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لأجلها نسبت البراغين ورجعت البراغين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وأسست الأمة ولأجلها جددت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد. حقيقة هذه الكلمة مرسلة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والتصديق به عقدا والإقرار به نطقا والامتياز له محبة وحروعا والعمل به ظاهرا وباطنا وتنفيذه والدعوة إليه بحقر الإنسان وكماله كمال الالتزام بهذا كله كمال هذا التوحيد في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق الى ذلك هو تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وتغليظ عين القلب عين الانقطاع الى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمه بكل مفاهيمها ومقتضياتها اي بجل ذلك قد غابت عن حس الناس اليوم الا من رحم الله. ومن هذه المفاهيم الاساسيه التي ترتبط بهذه الكلمه مفهوم الولاء والبراء. هذا المفهوم الذي تطلع لدى كثير من المسلمين في هذا الزمان ولعب عندهم عن فهمه، فطلوع هذا الفهم والتفريط في حق هذه الحقيقه لا يغير من هذه الحقيقه الواقعه، لان الولاء والبراء هنا الصوره الفعليه التثبيتيه الواقعيه لعقيده لا اله الا الله محمد رسول الله، فهو مفهوم بسم في قسم المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحقون الولاء والبراء لمن يستحقون البراء. هذه القضية ليست تندرج كما يحسب بعض الناس في القضايا الجزئية أو الثانوية، ولكنها قضية إيمان وكفر كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كل إنسان أعضائكم وأبنائكم وإخوانكم وأجيالكم وأسيرتكم وأموال لتترصدوها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: إنه ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أطول من هذا الحكم أو حكم الولاء والبراء بعد وجود التوحيد وتحرير ذكره. يعني موجود الحكم في القرآن بعد التوحيد و يعني تحرير الشرك الذي يعز التوحيد. موجود الحكم أيضا وأقوى وأكثر أدلة من هذا الحكم الذي هو موالاة المؤمنين ومعاداة المشركين. قالت الأمة الإسلامية بقيادة البشرية ظهرا طويلا حيث نشرت هذه العقيدة الغراء في ربيع المعمورة وأخرجت بالفعل الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن بيت الدنيا إلى صعب الدنيا والآخرة. ثم ما الذي حدث بعد ذلك؟ فتفرقت هذه الأمة إلى الوراء بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأجناد البقر يعني اشتغلوا بالزرع وبضاعات أمور الدنيا وتراجعت بعد أن جهدت في الجهاد الذي هو غربة تمام الإسلام. ثم طلعت الأمم الأخرى وسارت في غيرها بعد أن رسلت إلى حياة الدعة والرفاهية والزرع والبدون. ثم تغلبلت الأفكار بعد أن خلقت نبعها أفكار بالفلسفات الجاهلية والهرطقة البشرية. ثم دخلت هذه الأمة في طاعة الباطلين واطمأنت إليهم وطلبت صلاح دنياها بذهاب دينها فخسرت الدنيا والآخرة أو فخسرت الدنيا والآخرة. وبرز الشعر مولاة الكفار الذي هي منبع هذا الفساد كما قال الله عز وجل: إلا تفعلون يعني إلا تظاهروا الحدود الوراء والذراء لكن بحكمة مش الأرض وفساد كبير. فما تظاهر هذا الفساد الذي يعني عاتت فيه الأمة وغرقت فيه بعد أن تخلت عن هذا المسلوب الأساسي لعقيدة التوحيد. وقع المسلمين في محبة الكفار وتعذيبهم ونصرتهم على حرب أولياء الله وتنفيذ شريعة الله عن الحكم بالأرض ورميها بالكفور والجنود وعدم مشاورة العصر ومشاورة التقدم الحضاري. ومن هذه المظاهر أيضا اجتراب القوانين الكافرة شرقية كانت أو غربية وإكمالها محل شريعة الله غراء ورمي كل مسلم يطالب بشرع الله بالتعسف والرجعية والتقلب والتفرد. ومن مظاهر هذا ايضا التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في بيانها الكريمة والحق من قدر اولئك رجال الاعلام الذين طلبوا هذه السنة حتى وصلت اليها. من ذلك ايضا ان قامت دعوات جاهلية جديدة تعتبر ردة في حياة المسلمين مثل الدعوة الى القومية العربية او السورانية او الهندية او أي نوع من هذه القوميات الجاهلية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من سنة. ومن ذلك أيضا إفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق وسائل التربية والتعليم وبنود الغاز الفكري بالمناهج الإعلامية والتربية بكل أسماته. أمام هذه الصور الكثيرة يعني يحار المسلم حينما يتأمل في واقع المسلمين وحينما ينظر في منابع الإسلام الصافية فهو يتساءل لمن يكون ولاء المسلم ولمن يكون هدائه ممن يتبرع ما حكم من يقع ويتورط في ولاة الكفار واتخاذهم أخدانا وأصحابا ورقاقا وما حكم الإسلام في هذه المناهج الفكرية التي يروج لها المستغفرون أو الكافرون ممن هم من جنسنا ويتكلمون بأمثلتنا ولا هم إلا دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحصل نصر في تطورات المسلمين حتى قال بعضهم العلم أن من أقر بتوحيد الربوبية ولأن هناك إله هذا مجرد الإيمان بوجود الله لأنه فرد ويسمون ذلك إيمانه حتى أن أحدهم فردا كتابا الإنسان نتنه على علم يدعو إلى الإيمان. لكن أصل الكتاب أن الإنسان لا يكتب وحده أو لا يكون وحده. فالمترجم يتنه على علم يدعو إلى الإيمان. الناس الكتاب إلا إثبات توحيد الربوبية. فكل عالم مثلا في التلقية في النباتات في أي سنة ولا سنوية بيتأمل كيف توكل ويحكي كيف توكل إلى وجود الله عن طريق آيات الله الكونية سبحانه وتعالى. هذا ليس الكتاب. يعني هذا اكتشاف لحقائق الله سبحانه وتعالى وضعها وآيات في الآفاق وفي أنفسنا لنستدل بها على قدرته ونتدرج منها إلى الوصول إلى توحيد العبادة. فكما لا يخلق إلا الله إذا لا يعبد إلا الله، كما لا يرزق إلا الله إذا لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فكثير من الناس يظن أن المريض أو الإنسان لأنه يؤمن بوجود الله فإنه بذلك يثبت عليه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى مع وجود جزئيات من الايمان عند الكفار سماهم في القران الكريم واعتاق الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. يؤمنون قد يؤمنون باليوم الاخر، قد يؤمنون بالبعث او بالنصير، لكن كما ذكرنا في مناسبه يعني ثابته ان الايمان عباره عن حقيقه كليه تتركب من اجزاء، وهذه الاجزاء مترابطه فيما بينها وهي متشابكه بحيث لا ينفصل احدها عن الاخر، فإذا زال أحدها زاد الجميع. ومن أجل ذلك يقول الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، مع أن أتاهم رسول واحد، لكن الكفر برسول واحد وكفر يطلق على من يتلفظ الدين أنه كفر بجميع الرسل. كذلك النصارى لما كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين كفرا كليا، فأنهم أيضا لا يؤمنون بالله ولا بالله الآخر. من يعني انهدم عنده جزء من هذه الحقيقه الكليه انهدمت بها حقيقه الايمان كلها. ولذلك قال الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى ياتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فالانسان يعني لابد ان يفهم من لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. فالمفهوم الذي يقول عند كثير من المسلمين ان التوحيد انما هو توحيد الربوبيه، هذا التوحيد كان موجود عند المشركين، عند المشركين كان يؤمن بالله بوجود الله، لكن المشركون معه في العباده. فكون لا اله الا الله فيها ولاء وبراء، وكون لا اله الا الله معناها توحيد الالوهيه والعباده، فهذه المغارب كانت لا تقصر على كثير من الناس الا من رحم الله. فالانسان لا يستقيم له الاسلام، لا يصح له الاسلام حتى يعني ولو قال بالتوحيد ولا تستيقظ عن نفسه الا بعداله المشركين وموالاه المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. فاصل الموالاه الحب واصل الموالاه البغض، ويرفع عنهما من اعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقه الموالاه والمعاداه كالنصرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك. فالولاء والبراء هو من أعظم لوازم ونصف لوازم كلمة لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فيقول عز وجل: كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. فيقول عز وجل مبينا حقيقه اعداء الله من اليهود او النصارى او من عداه من المشركين: يبكوا لو تكفرون فتكفروا فتكونون سواها فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ويسمى لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني معلوم الانسان في التعاقب يكون كان فاسد او يعني مستغرق في التهيئات والفساد، هو يعلم ان هذا فساد، لكن تجد يكون وسط العصابات فله استمار الامور في حياته هذه الاصح ذلك الكاتب يجب ان يقصد اياه كلمه سواء بهذا الايه بهذا التكسر عنده الكاتب التنفيذ ونبقى من رايه حريصا على اثباته وهذا من المرض الخلق فالله سبحانه وتعالى الذي يطلع على قلوب هؤلاء الكفار يخبر عما في قلوبهم فيقول وجدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهادوه في سبيل الله فيقول عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فيقول عز وجل يا ايها الذين امنوا لن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهرون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم عند الاحاديث بتوضيح هذه الحقيقه من حقائق لا اله الا الله اعتمدها ما رواه الامام احمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على ان قلعه الفلسفه لكل مسلم وقدرها من الكافر بايع جرير على ان ينصح كل مسلم وعلى ان يبرا من الكافر ان تنصح كل مسلم وان تبرا من الكافر وكان جرير ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعه الخاصه على ان ينصح لكل مسلم وعلى ان يبرا من الكافر حتى كان الرجل اذا اراد جرير ان يستمع له شيئا فباعه الله لا باع له السلعه بالفعل وهو يرى ان السعر يستحق اكثر من ذلك فيراجعهم ويعطيه السعر الاغلى فعملا بهذا الحديث وهم تنصح لكل مسلم حتى لو كان هو المستني فيزيد البائع لو غلب ان السعر تستحق اكثر من الثمن الذي طلبه البائع ان تنصح لكل مسلم وتبرا من الكافر وروى ابن ابي سيده بن سبب هشام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوثق الى الايمان البر في الله والبغض في الله وروى الطبراني في كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوثق الى الايمان الحب الايمانات في الله والمهادات في الله والحب في الله والبغض في الله وابن عباس رضي الله عنهما قال من احب في الله واطهر في الله ويامر في الله وعاد في الله فانما تنام وراء الله بذلك اذا هذا اعظم اسباب الحصول على مرتبه ولاء الله سبحانه وتعالى من احب في الله واطهر في الله ويامر في الله وعاد في الله فانما تنام وراء الله بذلك ولن يعدل ولن يعدل طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك فقد صارت لآفاق الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهلهم شيئا. قول ابن عباس رضي الله عنهما ووالى في الله يعني هذا بيان لماذا المحبة في الله يعني ماذا بيان من أحب في الله وأبغض في الله. ماذا هو التثبيت العلمي لحب القلب أن يوالى في الله وأن يوالى في الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إشارة إلى أن مجرد الحب لا يكفي بل لابد مع ذلك الحب القلبي من الموالاه باطلا وظاهرا لان هذا هو موجب المحبه وهي النصره والاكرام والاستعانه ولكون بها المحبوبين باطلا وظاهرا وقوله هذا في الله هو ايضا لازم الحب في الله وهي الموالاه تكون الارهاب العداوه بالفعل بل جواب لاعداء الله بل براءه منهم والبعد عنهم باطلا وظاهرا إشارة من ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا يكفي مجرد القول بل لابد من ذلك من الإسلام بلازمه كما قال الله عز وجل أن كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعملون من دين الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فالولاء بالله هو محبة الله ونصرة وجوده ومحبة أوليائه ونصرتهم والبراء هو بغض أعداء الله ومجاهدتهم وعلى ذلك جاءت تسمية السائر الخطير من الفريق الأول بأولياء الله وتم الفريق الثاني أولياء الشيطان فقال عز وجل الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن سبيل الشيطان كان ضعيفا. فالله سبحانه وتعالى أيضا يعني آية ذلك آية من لوازم أهل الله هذه الأمانة وهذه المعاداة أن الله ما بعث نبيا بالتوحيد إلا كان له أعداء. فقال عز وجل وكذلك وجعلنا لكل نبي عدوا فيأتينا الإنس والجن يأتي بعضهم إلى بعض يفرق القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد وأعداء الرسل يعني علوم ويعني معارف من علوم الدنيا يقول الله عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال عز وجل فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فالعامل الموقف يغلب الالف من علماء المدركين لقول الله عز وجل وان جندنا لهم الغالبون يعني الغالبون بالقصص والمثال والغالبون بالسلف والسنن. فهذه الاهداف يعني اعداء الاسلام ان يريدوا هذا الاصل العظيم من اصول الاسلام ومجلس المسلمين واليهود والنصارى والصهاينة أو السيئيين وسائر المسلمين يعني يجعل كل الفتك لتجميع عقيدة المسلمين وتجنيد شخصيتهم حتى يعني يتنفذ أو ينفذ مخططهم في بهدان خميرا للشعب المختار. لأن العيد يعتقد أن كل الأمم الأمم الأمميين أو الجهود أنهم هم عبارة عن خمير خلقوا ليستخدمه لأمم الخمير لأنه الشعب الله المختار كما نصف على ذلك ليس خلاف الدماء الجهود. ف يعني صارت الدعوات الملحدة والمسلوحة لتقضي على هذا الأصل الأصول يعني ماذا قيد بالأخوة بالإنسانية والمساواة فأن الدين لله والوطن ليس لله. فيعبرون هذا بقولهم الدين لله والوطن للجميع ولله من السماوات والأرض. فهذه الأدلة التي أثبتناها من الكتاب والسنة توضح أن الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يصد إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يحابي إلا لله وأن يصد ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله ويوالي المؤمنين بأي مثال صلوا ويعادي الكافرين ولو كانوا أقرب قريب. قلنا نتكلم هنا يعني معنى الولاء والبراء لغة واصطلاحا. أما الولاء جاء في لسان العرب وفي اللغة العربية الموالاة يعني أن يتبادر اثنان فيدخل ثالث بينهما للثلث ويكون له في أحدهما غيرا فيواليه أي يخادعه فيقال قد والاه ووالى فلان فلانا إذا أحبه. والمولى اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب المولى اتق على الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والبار وابن العم والحليم والعقيد والسهر والعبد والمعتق والمنعم عليه ويلاحظ كل هذه المعاني انها تكون هي المطرح على المحبه. والولايه في النفق والمطرح والعبد والموالاه من والى القوم موالاه. قال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه يعني بذلك ولاء الاسلام. فقوله تعالى ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. والموالاه ضد المعاداه رقم 5 الولي ضد العدو. يقول الله عز وجل حكيا عن ابراهيم عليه السلام يا ابت اني اخاف ان نفسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال فعلا كل من عبد شيئا من دون الله فقد اتخذه وليا. فقال عز وجل الله ولي الذين امنوا اي وليهم في نصرهم على عدوهم واظهار دينهم على دين مخالفيهم. فقيل وليهم ان يتولى ثوابهم ومجازاتهم بحسن اعمالهم. والولي القرب والغنم والمعاناة المتابعة. والتولي يكون بمعنى المعارات ويكون بمعنى الاتباع. فقوله تعالى وان تتولوا فانتهرجوا يستمروا قوما ويواكبوا. فقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم يعني يستمعهم وينكرهم. اما البراء فيقال برئ اذا تقلب وبرئ اذا تنجى وتباهت وبرئ اذا اعذر وانذر. ومن قوله تعالى براءة من الله ورسوله اي اعذار وانذار. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه لما دعاه عمر الى الغنم لان لم يعرف ابا ابي هريره فقال عمر ان يوسف قد سأل الغنم ان يوسف عليه السلام لما كان فقال دعوني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فقال له ان يوسف قد سأل الغنم فقال ابي هريره ان يوسف مني بريء وانا مني براء يعني انا بريء عن ان اكون مطاوعا له في الحكمه وأن أقاط به يعني أنا أقل من أن أقاط بيوسف عليه السلام. فمعنى البراءة هنا يعني أنا يعني بريء عن مساواته في الحكم وأن أقاط به ولم يرد براءة الولاية والمحبة لأنه مأمور بالإيمان به. والبراء المعنى الولاء المعنى الاصطلاحي الولاية والنصرة والمحبة والإكرام والإحترام والكون مع المحبوبين غافرا وباطلا كما قال عز وجل الله يمد الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن لا يكفر أي جائزهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هم ولاة الكفار كون التقرب إليهم وإظهار الود لهم في الأحوال والأفعال والنوايا. أما البراء بالمعنى الاصطلاحي فهي البعد والصلاح والعداوة بعد الإنذار والإعذار. يقول باب الإسلام الولاء ضد العداوة وعكس الولاية المحبة والقرب وعكس العداوة البغض والبعد. والولي القريب قال هذا يلي هذا أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الحكم سرائر لأهلها بلا بطل فهو لأولى رجل ذكر يعني لأقرب رجل رسول الميت. فإذا كان ولي الله هو الموافق والمطالع له فيما يحبه الغير ذا ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه كان المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون أولياء تدعون إليهم بالمودة. فمن عادى أولياء الله فقد عاد الله ومن عاد الله فقد حارب الله كما جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد بارزه بالمقاربة فقد بارزني بالمقاربة. العداوة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بدأت يوم أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من يومها قال الله عز وجل قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فقال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فتكرر مثل قصه ادم وابليس القران في سوره كثيره سوره البقره والاعراف وغيرهما. وحذر الله عز وجل من اتباع ابليس اللعين يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السجن كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فقال عز وجل يا بني ادم لا يحكمنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. وقال عز وجل فاسقا مخففه لعنه الله وقال لا تتبعن من عبادك نصيبا مكروبا. وقال الله عز وجل ايضا في سوره ياسين وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا بدون هذا صراط مستقيم. أي معصية أو شرك في وجود الله هو فاعل إبليس لأنه هو الذي يزينه هو وجنوده لعباد الله سبحانه وتعالى فيصاهر الشرك وفي المعاصي. فيقول له عز وجل فأنعبد ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يعني ما زلنا نقرأ في كتب التفاسير ويقول التوحيد أن هذا هو تفسير لعباد الشيطان ما كان الإنسان يتخيل أن فعلا يعني في ناس بتعبد الشيطان حقيقة حتى يقرأوا يعني من هو من أهل الخبرة حديث عهد في أمريكا. فيعني دراسة الموجود في بعض دراسة أمريكا فئة بعض الاستيطان يعني دول مثل اسمه يعني كما ذكر لي ستني أو ستني يعني استيطانية وتم نفسهم بروتين وستيطان يعني عباد استيطان. فهذا حقيقة يعني كما يذكر الأخ الفاضل فيحصل أن في يعني معابد مخصوصة وراها تفوت في بناء الاستيطان فيأتي من بعض المغسلين من أسف أبناء المسلمين أو المحسوبين على المسلمين يقال أن تدرهم من فترة الآن التفصيلة دي بتاعت المعارف السماعي لكن من تفصيلة عن أمريكان الكلية فإعلان فهذه الهدوية فيها مقاطع من عباد الاستيطان من السقوط بتاعت عباد الاستيطان فإذا دائم تفصيلات يعني يوجدون ولا يحصلون ما يقولون يعني فسقاً على فسق وزيارة في الفسر في عبدون الاستيطان حقيقةً يعني معابد من عبادة الاستيطان ولا يستحقون بذلك هذا من أعرف يعني لا نسمع في هذه الأجناس أما المسهل الأخير الذي يحصل الله سبحانه وتعالى ووقع من بين الشيطان وعن فائده فهي خطة إبليس حينما يقف خطيباً يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلى السكن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشركم وما أنتم بمشركين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني كفرت بما أشركتموني من قبل هذا الشرك لم يكن إلا مجرد أن دعاهم تستجاب له كما جاء على مثالي فكما يقولون الأشياء تعود لأشياءها أتباع إبليس يعيون إلى أسلهم وهو إبليس والذي هو عدو آدم وأولياء الرحمة أتباع رسله يعني يعودون إلى آدم والعداوة قائمة منذ اليوم الأول بين آدم وبين إبليس فهذا الحرب وهذه العداوة قائمة لا تنقطع أبدا أي نوع من الأعداء يمكن أن تكتبه بمعاهدة يعني إحسان إليه بأي شيء إلى بني آدم صغيره عداوة كأنه يؤمن الحديث إلا الشيطان فإنه لا يجزي معه إلا أن تتخذه عدوا تتخذه عدوا لا يجزي معه أي شيء آخر لا يصلح مع الشيطان أي صورة ولا معاهدة ولا إحسان ولا أي شيء هو أن تتخذه عدوا كما قال الله عز وجل أما أتباع إبليس فحبه ما يقول الله بفعلهم يجزي الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا شمسهم يوم القيامة فقال عز وجل ايضا في تعليمهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون الى اخر الايات فقالت المؤمنين الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الشيطان يخرجونهم من النور الى الظلمات فقال عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالحرب والعداوه والتمرد في الحقائق أمر القائم وبالتغذر بين الحسين حزب الرحمن وحزب الشيطان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن سنة الله أنه إذا أراد إظهار المؤمنين أقام من يعارضه فيحق الحق من ذمته ويطلق بالحق على الباطل فإذا ما أمر فإذا هو ذاته أولياء الشيطان بماذا أجابوا المسلمين قالوا ظلت سمعنا أن سمع عليه آباءنا يقول لهم تعالى إلا ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين حسبنا وما وجدنا عليهم آباءنا ويقولون سمعنا وعصينا ورأينا ومسمع ورأينا بين في الدين بين بأس الدين وفعلا بالدين أما المؤمنون إنما كان خيرا المؤمنين إلى دين الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا يقول ابن القيم كل من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرض عن متابعته وحارب عن سمعته ورغب عن ملته واتبع غير سنته ولم يتمسك بعهده ومكسب الجهل من نفسه والهرع والفساد من قلبه والجحود والكفر من قدره والعصيان والمخالفه من جوارحه فهو ولي الشيطان حتى تكون تلوى حتى تكون تلوى فقال عز وجل: أنا أنصر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والذين ضلالا، ويريد الذين أن يضلوا السبيل. فقال عز وجل: وإذا لقيتم قالوا آمنا، وإذا خلوا عدوا عليكم الأمام من الغيب كل الموت يبقى وقالت المنافقين يخاضعون الله والذين آمنوا وما يقرؤون إلا أنفسهم وما يشعرون وقال فيهم أولئك الذين اشتروا البلاء بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وقال أيضا فاسق الكيد من الذين يتبعون بكم على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يحسبون ويقولون أن رجعنا إلى المدينة ويقول الجنة الأهم جميعها الأبد فلله العزة ورسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فجاء الرد الحاكم والحاكم لا هذه الأمرات من أعداء الله قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى هذا الصدق حق وحق للهدى إذا جاء به الله عز وجل فلا هداه ليس الهدى فحقيقة الهدايا هي اختلاف الدينين واختلاف المنهجين إن اختلاع دين الله يعني بعد ما تتصور ان المسلمين قبلتهم فقط يعني قامت القبول هذا هو الثالث ويعني اذا استغرب الحسان بهذه المثالب انتبت هذا الثالث ويرجع بالثالث ويرجع بالثالث وهكذا الى القبول الفائز القبول المهيج مساهمة على بعض المثالب القبول لما بس بسجور الاستغرام لما تلاس الله تعالى المثالب هو الثالث من الله انتلاس الثالث وليس مجرد الأرض بدون الوجه السريع وإعراض هذه من الجانب الأرض من قبيل الإسلام لله وليس الإسلام المقيد ببعض جزئيات الإسلام هذه مسألة أساس إسلامية وواجبات يعني من واجبات الأمة الإسلامية لكن السنة فيها نفسها في الحق إن واحد يعني ما تجد رأيات القرآن أو يتفرق بها أو يفعل كذا أو كذا أو يقوم بعد القبيل في حالة إعراض عنها ونجد إصلاها وراء الهروب هذه القضية تلابس من الإسلام الله تعالى بالمعنى الثامن الإسلام وليس من جراء هذه الأدين الله فلا نقص الهمة في إرساح الحسابة أي مقبولة ولكن الأمر والقضية أيضا من ذلك وأكبر من ذلك فإن دين الله واتباع فرعون لم يرات المؤمنين وما هداك الكافرين وإن دين الباطل واتباع الهوى والسهوات ومن زمان إلى حزب الفرقاء فعلى أولياء الرحمن أن يستعنوا بدينهم وأن يعني يعتزوا بهذا الدين فوق رفعة الباطل فإنهم هم المنكرون يقول الله عز وجل من هذا لي وليا فقد آذنته بالحرب من هذا لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون فقال سبحانه الريح ربك الملائكه ان معكم فتصبحوا الذين امنوا فقال عز وجل ذلك بان الله ميل الذين امنوا وان الكافرين لا ميل لهم هناك بعض التنبيهات تتعلق بقضيه الوراء والبراء منها اولا ان المؤمن يتبرا ممن حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب اليه فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء تحب الكفر على الإيمان ومن يتولاه منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم لا يأتينكم بأموال اقترفتموها وتجارة تختار فسادها ومساكن تر بينها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فهم راكعون فمن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون فقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهذا هو التنبيه الأول أن المؤمن يتبرع ممن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبه إليه وجاء في تفسير قوله تعالى لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا لا يتناهونهم ليس من تعليم ذلك ما كانوا يفعلون فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن أول ما دخل الصخر والنقص على رأس إسرائيل أن الرجل من الإنسان يبقى الرجل كان يبقى أخاه على مواطن على معصية الله. فيقول رسول الله اتق الله فرجع هذا لأن هذا لا يحل لك ثم يأتيه من الرب فيقول هذا نفس الحال التي كان عليها بالأمن. فلا يمنع ذلك من أن يكون أصيله وتأويله وتعويله يعني زيادة سورة الجبلات. فيتمادى في مؤاتلته ومثالته ومثالته ولا يقبل الناس ولا يتمعه يدعو في سبيل الله. فمن اجل ذلك ورق الله سلوكهم بالعقل ولعنهم كما ذكر في كتابه من الذين سفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك من العقل وكانوا يعتدون فابن ذلك ما هم عن منزل التعليم لبئس ما كانوا يفعلون. الأمر الثاني أن المؤمن يواجه المؤمن وإن غلمه. المؤمن يواجه أخاه المؤمن والمؤمن حتى ولو غلمه أخوه لأن الظلم لا يقطع قلبه ولا الإيمان ولا يقطع الأخوة الإسلامية. يقول الله عز وجل وإن فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فات إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي سجنوا حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات تأصلح بينهما. يقول الله عز وجل إنما الأموال الأخوة فأصلحوا بين أخوان فما أوصي إلى اقتتال أثبت الأخوة الإيمانية رغم وجود الاقتتال. فلكن ذلك قد يكون في مغامر أو مفروض يدعون المسلمين مع ذلك لا تنقطع الأخوة الإيمانية لأنه ما زال في دائرة الإسلام والإيمان فلا يصور المسلم الذي يظلمك لا تخليه بالكافر حتى وإن أحسن إليه حتى وإن عدل معه. فهذا الكافر يعني ليس معه أعظم شعب الإيمان أعظم شعب الإيمان هو لا إله إلا الله ليست مؤمنة عنده فهو منجس ومحذر بأكبر سوء الذي هو السوء وهو السوء. هذا الكفر ما يستوي بالمسلم أبدا حتى رأيت نفسه في المسلم وبعض المعاصي لكن بعض الناس المكروهين اللي هم يقبلهم الله ولا يوثقوا من هذا الفهم فيقدر هو الكافر على المسلم لمجرد أن ينظر إلى المسلم معصية أو تخطيط في جبل معين ويعني يتابعه الكافر هو معنى الإحسان بصورة أو بأخرى فيقول سوء الكافر يعني ما فعله أفضل من المسلم ده النصارى أحسن من المسلمين هكذا فيفضل ويعني ينطق الشيطان على لسانه بهذه الكلمات العظيمة. فيعني المسلم ولو عدل معك أو أحسن إليه فهي يعني أعدى عدو الناس يقول الله عز وجل فويل للمسلمين الذين لا يؤتون الزكاة يعني الزكاة قلوبهم من هذا السر ولا تهرون قلوبهم من المسلم فهذا أكبر مخلص من وجود المسلم حتى لو بدأ جسده بأي بصورة لأن المنفس بأي تفسير من وجود إنما المشركون نجح إنما المشركون نجح فينبغي أيضا الالتفات إلى هذا المعنى. أيضا إذا اجتمع في الرجل الواحد فرد وخير وفجور وطاعة ومعصية وكل ما تدعى فهذا ترك هذا الإنسان خير وآخر سيئا فهو يستحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير ويستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يبتلى في الإنسان الواحد بعد من بلاد الإكرام وبعد من بلاد الإهانة. فالنفس مثلا تقطع يده بسبب طلبته ولكن مع ذلك يعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. والسرير ايضا على هذا المعنى وهو ان المسلم قد يحب من رجل ويظهر من رجل ويحب الاسلامي ويظهر بفسق او بالعكس او معصيته. حديث عبد الله بن صلاح بن عمر الذي كان يفسق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يفسق كثيرا وكان يفسق الخمر فكان يخاف من الحد ان كل انسان متى ما يطيع من الحد لا يعير به ولا يسرع عليه لا يرام لان هذا من الحد يفهمه من المعصيه. فلما يؤتى به يوما فقال رجل من الحاضرين لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. فهؤلاء المسلمون كانوا السلف كانوا مع الاقتتال ومع وقوع البغي من بعضهم كانوا لا يراعيهم بعضا ويقبل بعضهم الشهاده بعض ويأخذ العلم وكان يتوارثون ويتنسحون وتجري لأنهم سائر المعاملات التي تعكس الأخوة الإسلامية. تنبيه آخر أن الولاء أو البراء الخلف لابد أن يكون كاملا لابد أن يكون في الخلف في أي حال من الأحوال لابد يكون عامرا بما تعمل الولاء والبراء كاملة فلا إذا كله هو النفس ولا حد النفس. اما فعل البدل من حيث المراء والبراءة فهي بحسب تعقبه. فإذا أسرع الإنسان على أن يظهر فائل من وراء أعداء الناس هم على فائل الإكرام على أعيون. كما قال عز وجل إلا أن تستقي منه الصفاء. إلا أن تستقي منه الصفاء. هذا الفائل. أما القلب في أي حال الأحوال لا يمتك أبدا عن المعاني الكاملة للولاء والبراء. أيضا من لوازم البراء البراءة من أرباب البدع والأهواء. فالمقصود في المقام الأول في هذا المقصود أهل البدع نقصد اهل البدع الكفرية من بعض البدع كفرية تخرج بداخلها من الملة. فبدعة المشركين مثلا وقالوا ما في بطون هذه الانعام متعلقة بالملة كورونا ومحرمة معانا الجاهلة. هذه البدع التي تتعامل المشركون ايضا بدع المنافقين بدعة من احد الحرام او حرم الحلال يقول الغريب يتنسفح علماء السنة على مهاجات اهل البدع ومهاجرتهم. ثبت عن بعض السلف من غير كلام كثير في كيفية البراءة من أهل البدع. فعن معمر قال كان طاووس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في صوته فأدخل طاووس إصبعه في أذنيه وقال يا بني أدخل إصبعك في أذنيه حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب بعينه. ثم قال عند بني يسجد فما زال يقول اسجد حتى قام الآخر. أي من نهاية البراءة من أهل البدع عدم تيسيرهم عدم الإنفاق لهم عدم السماح لهم بنشر بدعتهم في الناس. وعن صالح الألبرلي قال ذكر رجل على ابن جيرين وأنا صاحبه ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه فقال له ابن جيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم إما أن تقوم وإما أن أقوم. فهل سماه ابن أبي مطيع قال قال رجل من أهل الأهواء لأيوب يكلمك بكلمة قال لا ولا بنص ولا نص كلمة ولا نص كلمة. وعن مؤمن ابن اسماعيل قال مات عبد العزيز ابن ابي يعيش وقلت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا فكثر ما وجاء الثورين سكان الثورين فقال الناس لا الثورين فجاء حتى خلق الصفوف والناس ينظرون اليه فجاء وجد ولم يصلي عليه لانه كان يرمى بالارجاء لانه كان يرمى بالارجاء الارجاء. وعن سفيان الثوري قال من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نكب الاسلام عروة العروة. وعن سعيد الحادي الثوري قال ملك سليمان الثوري فبكى في مرابيه بكاء سليما فقيل له ما يبكيك اتجزع من الموت قال لا ولكني مررت على قدري فمنمت عليه فاخاف اني حاسبني ربي عليه. وعن سليم بن هلال قال من جلس الى فاقد بدعه فاحذري. وعنه قال من احب فاقد بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه. وعنه قال اذا رايت مبتدعا في طريق فخذ في طريق اخر ولا يرفع نفاق البدعه الا الله عز وجل عدم. وان اعان فاقد بدعه فقد اعان على عدم الاسلام. فعن ذكر بن الحارث قال جاء موت هذا الذي قال له ابن يوسف وانا في السوق فلولا ان الموضع ليس موضع شهود لفددت شكرا الحمد لله الذي اماته هكذا كل يوم. وعن محمد بن اسلم قال من يقصر فاقد بدعه فقد اعان على عدم الاسلام. وعن الحسن قال لا تجالس فاحت بدعه فانه يمضي بخلفه. وعن سفيان الثوري قال من جالس فاحت بدعه لم يسلم من احدى ثلاث الا ان يكون فتنه لغيره واما ان يقع في قلبه شيء فيجد به فينزل الله الناس واما ان يقول والله ما عبادي ما تكلموا واني واثق بنفسي فمن امن الله على دينه ترك بعين فقد طلبه اياه ومن امن على ايمانه طلب الله هذا الايمان. فقال الاوزاعي لا تمثلوا صاحب بدعه من بدل فنورك كل لكم من تبيانه القياده. وعن ايوب قال لقيام سعيد بن نبيل فقال الم ارك معتوك فقلت بلى انا له قال لا تجاوزه فانه مرجئ. قال ايوب هنا تركته في ذلك ولكن يحق للرجل المسلم اذا راى من اخيه شيئا يكرهه ان ينصحه. قالوا بعد ان يقول يعني في ظن أهل البدع لا في يعني معارضة لهم. يعني مرت أيضا مبحث الولاء والبراء في مراحل كثيرة في مكة وفي المدينة، نصير إليها باتفاق يعني معروف مراحل الدعوة في مكة حينما أمروا بالفتح على المشركين وكفر الإعراب عنهم إلى أن انتهت بنزول سورة الكافرين، كل هؤلاء الكافرين بأهل ما يتعبدون إلى آخر السورة التي هي براءة من السور. أما في العهد المدني فقد تمثلت أن لا ملك المسلمين به وأفاق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنس والحجر ضمن المعطاء بين المهاجرين بين أسفار حتى كان يتوارثون حتى كانوا يتوارثون. واستعرض المسلمون لفوز أهل الكتاب وفوز المنافقين. وكتبت الولاء والبراء مظاهر كثيرة وسمى القرآن العظيم في بيان هذه الأمور. فأما البراءة من المشركين فقال الله عز وجل براءة من المشركين براءة لله ورسوله إلى الذين يعرفون من المشركين هي الآيات المعروفة في سورة التوبة. من مظاهر البراءة من المشركين أن الله عز وجل منعهم من دخول المسجد الحرام، إلا أن المشركين نجوا بلا يحتاج المسجد الحرام واحد عام من هذا. فقال فلا يقبل بعد نزول هذه الآية أمر علمنا الأبواب هذا والنادي ألا يحب بعد العام مشرك ولا يكون فهم بيد عريان. أيضا من مظاهر البراءة من المشركين لما نتاح المشركات، قال الله عز وجل لهن كل لهم ولا هم يقبلون لهن، فقال يا لازم شكر بعصا من التواتر. أيضا من مظاهر البراءة من المشركين منع المسلم من الإقامة في ديار الكرسي بعد أن قامت دولة الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. أيضا بين القرآن البراءة من أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة عند بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، يعني صلى القرآن بهم فسلكهم والبراءة منهم. من ذلك قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تكفرون يا أهل الكتاب لم تكفرون الحق بالبعث وتكفرون الحق وأنتم تعلمون. وقال عز وجل قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون عن سبيل الله من آمن فتكونون عالية وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وقال عز وجل قل يا أهل الكتاب هل تنقلون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم ببأس من بأس نصيبة عند الله من لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكانا وأغل عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب لستم ولا شيء حتى تكون التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم منها كتب ولا يجيبن كثيرا منهم لا يجيب اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فقال عز وجل يعني وانا اكثر يعني ما يفهم الانسان حينما يحاول واحدا من المسلمين فيفاجئ بانه يعني لا يعتقد ان اليهود اللي صار كفار لان كيف ان صار كفار. فقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ولا من اله الا اله واحد فان لم ينتهي عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه فالله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وانه المسيح ابن كان ياكلان الطعام انظر كيف يجملن نار الايات في الليل ان لا يتكون. فقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ان فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. اما المنافقون فامر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكبر منهم على أمنيتهم وأن يصل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعتب عنهم ويغلب عليهم وأن يبلغهم بالصوت البليغ إلى مسيحهم، ونهاه أن يصلي عليهم أي أن يقف على قبورهم وأخبره أنه إن استغفر لهم فلم يغفر الله لهم لأن النبي جاهد الكبار والمنافقون رأي عليهم ورأيهم لهم ما يؤتى المصير. ويقول سبحانه وتعالى فأعرض عنه ما توقع الله يقطع لله وسيلا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فيقال عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فستغفر الله لهم. فقال عز وجل فإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله بين أذنيتهم ورأيتهم وفتيانا وهم مستكبرون فيعرض عليهم أن تستغفر لهم أما من تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. من مظاهر الولاء والبراء أيضا في المرحلة البدنية قصر الولاء بين المسلم وأبيه السافر إذا كان محاجا لله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله والجن آدم ويؤمن من خاف الله ورسوله إلى آخر الآن. هنا مثلا في أبو عبيدة عامر بن الفضاح حين ذكر أباه عبد الله بن الجراح في يوم بدر. ففي أبي بكر حينما دعا ابنه لمجاهدته في يوم بدر. ففي عمر حين قتل قال العاص ابن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزه حين قتلوا عتبه وكيد ابن وكيع بن وليد ابن عتبه يوم بدر وقيل غير بدر. اما هي الولاء المحرمه ومناهجها فمنها الربا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم او الشك في كفرهم. هذا من اكبر فرق الولاء التي تهدد عقيده المسلم ان يكف في كفر الكافر او لا يعتقد انه كافر في هذا الكفر الذي ارتكبه او يعني يكف في كفره او تصريح المسلم لاي مذهب من مذاهبه المسلمين. ايضا من مذاهب ذلك التولي العام واتخاذهم اعيارا وامثالا واولياء او الدخول في دينهم. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه وقد خذلكم الله نفسه فان الله الخطيب. يقول ابن مريم رحم الله من اتخذ الكفار اعوانا وامثالا وظهورا ليؤذيهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء او قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر الا ان تتقوا منه انتقام اي الا ان تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على انفسكم فتظهر لهم الولاة بألسنتكم وتظهر العداوة ولا تسيرهم على ما هم عليه من الكفر ولا تسيرهم على مسلم بفعل. وقال تعالى وقال الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولى منكم فإلا منهم. يقول ابن حزم رحمه الله صح عن نصارى الله تعالى ومن يتولى منكم فإلا منهم انما هو على ظاهره لانه كافر من جملة الكفار. وهذا حق لا يختلف في اتيان من المسلمين. يقول الله عز وجل ونصرنا المؤمنين بالله والنبي وما انزل اليه يتخذوهم اولياء. ايضا من تصور الولاة المحرمة الايمان ببعض ما هم عليه من الكفر او التحاكم اليهم دون كتاب الله فقال الله عز وجل لم تعلم الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يلهون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلما اتبعوا السحرة وتركوا كتاب الله كان يفعله اليهود وكثير من المنتسبين إلى الإسلام. فمن كان من هذه الأمة مواليا من كفار من المشركين او اهل كتاب ببعض انواع الموالاة فاسلامهم اهل الباطل واتباعهم كتاب من فعلهم ومقالهم الباطل كان له من العقاب والذم بحسب ذلك. ايضا من ذلك ما يسقطهم ومحقتهم هذه ايضا من مظاهر يعني الموالاة المحرمة. يعني الذين امنوا لا تتخذوا عدوي معكم عضلات الاولياء قلتون اليهم بالمودة فقد سفروا بما جاءكم من الحق من ذلك أيضا الركوع من الجنين الجنين يسير يقول الله عز وجل ولا ترتم إلى الذين غلبوا فتنفتوا النار ولا رتم من دون الله والأنبياء ثم لا تنفعون يقول فتبع لا ترتمهم ولا تنفعونهم و يعني خاطر الله عز وجل رسول عليه السلام تقال ولولا انصر فتلات لقد كنت فرسا لم ينفعوا قليل اذا لاغلاق غيره الحياه وغيره البنات ثم لا تنزل لك علينا رسولا فلكان هذا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونه ايضا من الموالاه المحرمه مداهنتهم ومداهنتهم ومداهنتهم على كفار الدين يقول الله عز وجل لبثوا لا يصيب منه خير منهم يبدو لو كل منه بيئ جنون ما يعني اعظم ما يقع فيه المسلمون من مجاهنة ومجاملة على كفار اسلامهم فاخر لم تدخل من دينهم شيئا فشيئا حتى لا يصابوا بالتعصب ولا بالتفرق وحتى يرضى عنهم هؤلاء الكفار الذين اخبر الله انهم لن يرضوا حتى يتورط المسلم ويتمزق بكفره وقال ان الله تعالى تتبعن سنن من كان قبلكم فبرا بسوء وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ذكر بطل لدى الوصول كما يقول الحديث ايضا من ذلك اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين البطانة عن اكثر سنة الانسان هو بطانة الملابس قريبة جدا من ذات دينه فكذلك ان الانسان لما يهاد هذا الكفار يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا وَدُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَلَتُمْ تَغْبَاءُ مِنْ أَسْلَامِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ مِنْ دُونِكُمْ تَعْقِلُونَ فكان بعض المؤمنين يساكون المنافقين كانوا يساكون كفائر عن بينهم فيقاتلون رجلا من اليمين فنزلت هذه الآية يعني تحذيرا من ذلك وبطالة الرجل خاصتهم تشبيههم ببطالة الصيد التي كانوا دخلهم لأنهم يستقصون أمرهم ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم وقد بين الله العلة الله عن مداخلتهم فقال لا يأني لكم خبالا لا يأني لكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون عندهم دون أن يرثهم الفقر والفساد ثم الله يغلقون ما يصف عليكم من الكره والعلاق ايضا من الموالات المحرمة طاعتهم فيما يأمرون ويؤمنون به يقول عز وجل ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه وكان امره فرقا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان كثير الذين كفروا يرسلكم على اعقابكم تبع قلب الخاسرين وقال عز وجل وان الشياطين لو يقيها الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم فانكم لن تلقون ايضا من ذلك مبالغتهم والدخول عليهم وقفتهم جائعهم بآيات الله فلذلك نهى الله عن مبالغتهم فقال وقد نزل عليكم في الكتاب الاولى سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم اذا جلستم جالستموهم تحبون دون الله آيات علينا في فرائهم وجلستموه فانكم اذا مثلهم يعني إلا أن تكونوا عنهم في هذه الحال أيضا من ذلك سيد يكون أمرا من أمور المسلمين في الإمارة والكتابة وغيرها فالتي تحب يكونوا أساء المسلمين فلهم السلطان على أحد من المسلمين فإنهم لا يأمنهم خلالا وتآمرا عليهم فالتولية بسيطة أنه الولاية التولية أي الولاية بسيطة الولاية لا بد تؤدي بها يعني تنفيذ ومصر وسيدتهم فيه نوع من مناصرتهم ومحبتهم فقد حكم الله ان من تولاهم فانه منهم فلا يتم الايمان الا بالبراءة منهم هناك حادثة يعني مذكورة في الوان الملك الصالح كان في دولته نصراني يسمى محاضر الدولة ابا الفضل ابن جهان ولم يكن في المباشرين امثل منهم كان قذا في علم الاسلام وكثره في وجه الدين بلغ من امره انه وقع لرجل نصراني اسلم باسم رجل نصراني كخروجه من الجنه الاسلاميه ولم يزل يكاتب الجنود باحباء المسلمين واعماليا وامر الدوله وتفاصيل احوالها وكان منزلته معموراً بلطف الجنود والنصارى وهم مكرمون لديه وقرائدهم لقبل ذات العلم. يعتقد الواحد لهم هو يذكر من حتى يستحب عشان يعني يقولون في المكان لا ده لا يكبر أبدا هو اللي هو مقام لنفس المستطاع من المسلمين. لا يكبر السؤال خلف من الأبد كما هو معلوم. فكان رجلته معمورا بلسه بلسه النصارى فهم مترجون لهم وحوائدهم وقبلات عنده ورسل لهم الأسياسات وهكذا المسلمين لا تبينون عن الباب لعيدة الثمن. فإذا دخلوا لم ينتقوا بالتحية ولا في السلام وحدث أن يسمع في مجلس الصادق الملك فكاد الله من الكتاب والقضاء والإعلانات. فقال السلطان بعض الجماعة عن أمر أفضى به إلى ذكر مسار النصارى فبقت مثاله في ذلك وذكر بعض ما هو عليه من الأفعال والأخلاق. يعني يكون الواحد عليهم من القيامة عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها في أهل السنة. ويقول بعض العلماء يعني إمام علي لا علم انتباعه وراحوا الصيحة الثانية تمثلهم من المسلمين يقول بأبي وأمي باعت الأفهام باعت الأذهان أم باعت بأبي وأمي باعت الأحلام أم باعت الأذهان والأفهام. من حاد عن دين النبي محمد فله بأمر المسلمين القيام إلا تكن أسلافهم سنة من الكوافة فتلك سيئتهم أسلافه. فلن بارك الكتاب كتاب يعني كتاب أما الآن كتاب تحكمين وتعلمت الدين كما تعلمون. فالمهم لما قال الملك هذا الكلام قال من جملة كلامه إن النصارى لا يعرفون الكتاب يعني إزاي متعلمون الكتابة وهي ما يذكرون الكتاب إذا كان عندهم واحد زي واحد زي واحد سوى يعني إن يعرفون الكتاب كيف تعلموه يعني الكتابة. فهو يقول إن النصارى لا يعرفون الكتاب ولا يجمعونه على الحقيقة لأنه يجعلون الواحدة ثلاثة والثلاثة واحدا. والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله كان له ثلاثة فأخر هذا المعنى بعد استعراض وقال في قصيدة له كيف يجب الكتابة من جعل الواحد رفقا ورع تعالى ثلاثة وكيف يجب الكتابة. فكيف ثم قال كيف تأمن أن يفعل فيه معاملات السلطان أي أن يفعل فيه معاملات السلطان كما فعل في أسوأ كتابه. ويكون مع هذا أكثر النصارى يعني الأمانة. يقول وكلنا افتكر أن ثلاثة لمنين دفع إلى السلطان دينارا وأخذ إلى السلطان الإسلامي ولد لما هو أعتقد الوالدة فرصة الوالدة. هذا المقصود يعني أن هذا أيضا من الموالاة وهو تمثيله الحياة الأجنبية. من ذلك أيضا السوء مالهم وقد طولهم الله. يقول هل جعلنا من أهل الكتاب من انت منه بالنار لا يأتيه الليل فمنه من انت منه بالنار لا يأتيه الليل فإلا ما دمت عليه دائما غارب بأنه قال ليس علينا في المدينة السبيل فيقولون على الله الكذب يحيي عليهم. أيضا من الموالات المحرمة الربا يعني بهم ويستكبر بهم ويستغيب بهم فمنه أن تكتب له الطلاق وانتراء الصبر له وإكرامه وكفر بهم. فمن الموالات المحرمة معاونتهم على ظلمهم وانا اتركهم كان مثال ذلك جاء اسمه التي كانت يعني تعين القتل من الكلام وتبيده على ابياته كانت ايضا امرأة نور يعني كانت في الاعداء الله سبحانه وتعالى من الولاد المحرمة منافحتهم والثناء عليهم ونسل قبائلهم ونسل قبائلهم ايضا من ذلك تعظيمهم واطلاق الالقاب عليهم نفس السعادة والقدماء ومبادئتهم في الكلام الى اخره. ايضا التعظيم كان الانسان مثلا لبعض الناس يعني ينع ابنه على راسه وعلى صدره اللي هو يعني محققه بتمثيله في قلبه تمثيله صدره او الى راسه وهو على راسه الصوت كل هذا من التعظيم المحرم لاداء الله سبحانه وتعالى. ايضا من الموالات المحرمه الطفل ومعهم في ديارهم في بيتهم وتكفير ثوابهم كما قال صلى الله عليه وسلم من زاد عن المسلم وكتم معه فانه مثله. فقال لا تسافر المشركين ولا تجامعوهم فلم تاثرهم ان جامعهم فليس منا. ايضا من ذلك التعامل معهم والدخول في احلاف معهم من اجل القضاء على المسلمين وذلك يضع في قيادات الكفار يعني العرب وما يكون المسلمين من بلاد المسلمين وتعاونهم مع الاعداء في القديم الحديث في القديم حينما كان الشاعر محمود ابو الوفد لم يخرج الانجليز لم يكن قال خرج الانجليز الحل فبقي الانجليز الحل لم يتغير الامر يعني كثيرا. ايضا من المعاناه المحرمه انها جزء من منبار اسلام مدار الحرب بين بني المسلمين وحبا للكافرين. ايضا من اقرا المعاناه ان ينفرد الانسان في هذه الاحزاب العلمانيه او الانحاريه والسوريه والاستراتيجيه والقوميه والماسونيه ويبذل لها الولاء والحب والنصره. نستخدم هذا الحافز لنبذ الثلاثة ولا نفتح نصره. بدأنا الحمد لله تعالى في الدرس الثالث في أدرس الكنس والكنس الكنس وبدأنا بذكر الحدود والكلام ونحن نداري ونجرى الصريح والسرسية أمرنا ثم قلنا العلاج بين القطع الطلب والعلاج كذلك امر عنده تفكر يعني في عيوبه ويعني يقنع نفسه انه كيف يعيد وهو معيب وهو اصلا مليء بالعيوب ولو تفكر في عيوب نفسه وفي ضميره وشغلته عن عيوب الناس يمكن ان يقول قائل لا ان نفس قوم بالذي فيك مثله وكيف يعيد الناس من هو اعوائه وإن يستقر من بلده ليس في حكمه إلا وذلك عند الله والناس أكبر وإنه على العبد أن يمسك لسانه عن الوقوع في غيبة أخيه المسلم فالسارة الغيبة العبد إذا وقع في أخيه المسلم وبلغته يعني هذه المسألة فإنه عليه أن يلغى إليه وأن يستقره لأن من كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤخيه عنده المظلم من نار العمر فليطح الله من قبل ألا يكون دينار من دارهم إلا الحكمات والسيئات قبل أن يكون سهيل بالعلم الصارف وفي وقت يقول من هو العلم أسعى الأشياء وقد يكون من يحتاج إلى حكمة مؤبدة حتى يبقى إلى الجنة أو لو وجدت في سيئاته سيئة واحدة لرجحت سيئاته ومدفع النار يكون حصول عند ذلك إلى الحكمات والسيئات والعبد ينبغي عليه والمهم يبادر إلى استحلال والأخير المسلم من كان عنده لأن أظلمه من مال أو عرض إذا لم تكن لأن هذا الغيب قد بلغته لا أقتل سيف الإسلام بأن أمامه مفسدة محضة لا يجيب يفترعه بدلا عن أن يأمر بها لا كفارة هذا الغيب أن يصلح قلوب إخواني التي فقدت من أخيهم لكن يكره بالسوء ويذكره بالخير وينبحه ومدنه ربيض بأن يفتح يعني نفسه لما يقع فيه من ذل كوارث يستغفر لأخوه المسلم فنسأل الله عز وجل ومحمد الأعمى إياكم بما قلنا وسمعنا ونؤدي الكلام عن المنيع إلى الدرس المقبل الله المقصد لنا من قصتك كما تقول إليه دائما من غير معصيتك ومن طاعتك ما تجعل لنا عليه ذمتك ومن يقيم ما تهيه ونجد عليه من مصائب الدنيا نصحنا واسمعنا ابصارنا قوتنا ما اخوتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.